الأدب أطلت النفس فيه جدا بفضل الله جل وعلا، إذ أنني أعتقد اعتقادا جازما أننا نحتاج جميعا إلى الأدب، لا يحتاج أولادنا إليه فحسب، بل يحتاج كل فرد في الأمة إلى الأدب. تكلمت عن الأدب مع الله، وعن الأدب مع رسول الله، وعن الأدب مع الأمراء، وعن الأدب مع العلماء، وعن الأدب مع الوالدين، وعن أدب المسلم مع المسلم، وعن أدب عيادة المريض، وعن أدب الجلوس في الطرقات، وعن أدب السلام، وعن أدب الطعام، وعن أدب السفر، وعن أدب النظر، وعن أدب الاستئذان، وعن أدب المجلس، إلى غير ذلك من الآداب التي تحدثت فيها. وقد أطلت النفس عن قصد وعن عمد، لأنه ما طلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، وما فقد عبد خيري الدنيا والآخرة بمثل قلة الأدب وسوء الأدب. أسأل الله ألا يخلع عني وعنكم ولا عن أولادنا جميعا ثوب الأدب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واكتفيت في الحلقة الماضية بأدب المجلس بالحديث بهذا الموضوع عن الأدب. وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى عن الأساس الثاني من أسس البناء الأخلاقي، الذي لا يمكن أبدا أن نقيم بناء أخلاقيا وأن نربي أولادنا تربية خلقية على هذا المنهج الرباني والنبوي بدون هذا الأساس الثاني بعد أساس الأدب، ألا وهو الصدق. نعم، أساسنا الثاني من أسس البناء التربوي الأخلاقي الصدق. هل ربينا أولادنا على الصدق؟ أستغفر الله أستغفر الله، سامحوني، هل ربينا أنفسنا ابتداء على الصدق؟ فاقد الشيء لا يعطيه، مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال علام تختالون، قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. كيف أربي ولدي على الصدق وأنا متجرد من الصدق؟ وكيف تربي الأم ابنتها على الصدق وهي متجردة من الصدق أيضا؟ فاقد الشيء لا يعطيه. لقد قلت لحضراتكم قبل ذلك وأنا أعي ما أقول بفضل الله، أعي كل لفظة أرددها بفضل الله جل وعلا، وإن أساء البعض الفهم فليست مشكلتي وليست قضيتي، وإنما أنا أعي بفضل الله كل لفظة أرددها وأقول، ولازلت أكرر، إن أزمة العالم أزمة صدق، إن أزمة العالم أزمة صدق، لا أقول أزمة أولادنا في البيوت أو في المدارس أو في الأندية أو في الشوارع أزمة صدق، بل أزمة العالم أزمة صدق. الحكام يكذبون على الشعوب إلا من رحم ربي، والشعوب تكذب على الحكام، والناخب يكذب على مرشحه، والمرشح يكذب على منتخبيه، والوالد يكذب على ولده، والولد يكذب على أبيه، والبنت تكذب على أمها، والأم تكذب على ابنتها، والزوج يكذب على زوجته، والزوجة تكذب على زوجها، ورئيس العمل يكذب على مرؤوسيه وموظفيه، والمرؤوسون والموظفون يكذبون على رئيس في العمل، إلا من رحم ربي وهم قلة ورب الكعبة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور، وما آمن معه إلا قليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ومن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، إلى آخر الآيات. قلة أهل الصدق في البشرية بصفة عامة وفي الأمة بصفة خاصة قلة. اللهم اجعلني وإياكم من هذه القلة الصادقة من هذه القلة المؤمنة التي أمرها ربنا تبارك وتعالى أن تكون مع الصادقين. سامحوني، ما تحدثت قط عن قضية الصدق إلا وشممت رائحة الكذب العفنة القذرة التي تزكم الأنوف في كل مكان وفي كل زمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أكثر الكذابين، وهل احتلت العراق إلا بالكذب؟ إلا بالكذب. الوكالة الدولية تكذب، والاتحاد الأوروبي يكذب، وحلف الناتو يكذب، وأمريكا هي رأس الكذب، كذب في كذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه قولة حق لله جل وعلا. والله ما احتلت أرض العراق إلا بالكذب، وما سفكت الدماء في العراق بركا، ومزقت الأشلاء أكواما إلى الآن إلا بالكذب، إلا بالكذب، إلا بالباطل، إلا بالضلال. أين الصدق؟ أين الصدق عند أولئك الذين جيشوا الجيوش الجرارة وأخرجوا أولادهم من أقصى الأرض إلى مكان لا يعرفوه، بل وإلى قضية لا يعرفونها، بل وإلى غاية لا يدركونها؟ والله ما خرجت هذه الجيوش إلا كذبا، وأنا أقسم بالله ما خرجت إلا كذبا. ما سفكت الدماء في العراق إلا بالكذب، وما سفكت الدماء في الشيشان إلا بالكذب، وما سفكت الدماء في أي بقعة في الأرض إلا بالكذب، إلا بالكذب. جل الخلق يكذبون، جل الخلق يكذبون. فأزمة العالم أزمة صدق. يا سلام، فموضوع الصدق لما أقول إحنا نتكلم النهاردة عن أساس من أسس البناء الأخلاقي ألا هو الصدق، لا أقدم هذا الدرس لأولادنا، بل أقدمه لنفسي أنا ابتداء، أقدمه لكل مسلم في الأمة، بل ولكل إنسان، لكل من ينضوي تحت الإنسانية العامة، لأن البشرية كلها تحتاج إلى الصدق، تحتاج إلى الصدق. فجل البشر يكذبون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جل البشر يكذبون، يكذبون. وهتعرف الآن إن الصدق مش مجرد كلمة، لا لا، ده الصدق ده دين، الصدق ده منهج. ده انت هتتعرف معايا على معنى الصدق وفضل الصدق وثمرات الصدق. وقبل كل ده نتعرف على أقسام الصدق، حتى لا توهم أحد أن الصدق مجرد كلمة يرددها عالم أو رجل من أهل العلم أو طالب علم. لا لا لا، الصدق دين، الصدق منهج، الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه كان من المنقطعين الهالكين. والصدق هو سيف الله في أرضه، الذي ما واجه باطلا إلا ما وضع على شيء إلا قطعه، وما واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من نطق بالصدق لا ترد كلمته، ومن قال بالصدق علت على الخصوم كلمته. أقول تاني، اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين. بقول لحضرتك الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وهو سيف الله في أرضه، الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال بالصدق لا ترد صولته، ومن نطق بالصدق علت على الخصوم كلمته. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين. وهنعرف بقى الصدق في الأقوال، والصدق في الأعمال، والصدق في الأحوال، ونتعرف على كل نوع من هذه الأنواع. بس اصبر علي شوية، وسل الله أن يرزقني ابتداء وإياك الصدق، وأن يجعلني وإياك مع الصادقين. معليش سامحوني، قد أكون منفعلا لأن الموضوع مؤلم. شرق وغرب وانظر إلى أي بقاع الأرض، وانظر إلى أي أزمة وإلى أي محنة وفتش، سترى أن وراء هذه الأزمة أزمة صدق، أزمة صدق. من أجل ذلك يا إخواني أمر الله جل جلاله بالصدق في كثير من آيات القرآن الكريم، وحذر من الكذب والكذابين فقط في أكثر من 280 آية من آيات القرآن. يا الله، عاوز حضرتك تستوعب بس المعلومة دي. ذكر الله وأمر الله جل جلاله بالصدق في كثير من آيات القرآن الكريم، وحذر ربنا جل وتعالى من الكذب والكذابين في أكثر من 280 آية من آيات القرآن الكريم. عاوز حضرتك تتصور يعني خطر الكذب بعد هذا العدد الهائل والكم الكبير من آيات القرآن الكريم. ووالله لو حذر الله من الكذب في آية واحدة لكفت، ولكن في أكثر من 280 آية يحذر من الكذب ويجرم الكذب والكذابين، لأنهم سبب أزمة البشرية وسبب أزمة العالم، الكذب والكذابون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع كده بعض الآيات، نتدبر مع بعض بعض الآيات. طبعا لا يتسع الوقت لتفسير الآيات، لكن سأترك معاني الآيات لتصل إلى قلبك بحسب صدقك أنت مع ربك جل جلاله. الله تعالى يقول، وأنا أتعمد أن أستهل آيات الصدق الكريمة بهذه الآية الجليلة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا الله، أنت حضرتك استوعبت النداء لمين؟ حضرتك يا أخت استوعبت النداء ده لمين؟ يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لأهل الإيمان مش لأهل الإسلام، لا، لأهل الإيمان، مش لأهل المعاصي، مش لأهل الكذب. لم يقل يا أيها الذين كذبوا أو يا أيها الكذابون، لا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. انظر إلى هذا التحذير، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نداء لأهل الإيمان، لمن حققوا الإيمان بالله جل وعلا، لمن حققوا الإيمان برسول الله. الكذب وباء وبلاء ورائحته عفنة. معلش سامحوني، أنا بقول الراجل ما يكذبش، الراجل، الرجل الذي يعتز برجولته ويعتز بنفسه ويعتز بكرامته لا يكذب. والله العظيم الرجل لا يكذب. تصور إن كان مؤمنا بالله، ما ظنك إن كان مؤمنا بالله؟ المؤمن لا يكذب. عار يا أخي، عار، عار وشنار عليك وعلى أي رجل يبقى بينسب إلى الإيمان أو حتى بينسب إلى الإسلام أو إلى الدعوة أو إلى الدعوة ويكذب. عيب يا شيخ، عيب، عيب يا راجل تكذب، يا راجل عيب تكذب، حرام عليك تكذب، حرام على أي مسلم يكذب، حرام على أي رجل مهما كان دينه وعقيدته يكذب، لأن الرجل لا يكذب. ما يبقى رجل بقى مسلم؟ لا، وراجل مؤمن، وممكن رجل يكون بيتكلم عن الله وعن رسول الله ويكذب؟ يا للعار، يا للعار ويا للشنار. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين. أكذب وأنا رجل أتكلم عن الله وأتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، وأضع يدي على الحق الأبلج، لأنني لا أريد أبدا أن يظهر هذا الحق لحقدي على فلان ولحسدي لفلان ولبغضي لفلان. أعوذ بالله، أعوذ بالله من حقد القلب وحسد القلب. فالحقد والحسد والهوى، هذه الأمراض تصم الآذان عن سماع الحق وتعمي الأبصار عن رؤية الدليل. ولو كان كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. الحقد والحسد والهوى يصيبون صاحبهم بالكذب، بالتزوير، بالتضليل، بالتلبيس، بالبعد عن الحق، بالولوغ في الباطل وفي مستنقع الباطل الآسن العفن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا، مش عاوز أطول عند كل آية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اسمعوا يا أولادي يا حبيبي، أخاطب شبابنا وأخاطب أولادنا وأخاطب الأمة كلها من آبائنا الأفاضل وأمهاتنا الطاهرات وأخواتنا الفضليات بهذه الكلمات وبهذه الدروس التي أراها ورب الكعبة من أخطر ما تقدمه قناة الرحمة للأمة الآن. هذه الدروس التربوية المهمة التي نستطيع أن نخرج بها إن اتقينا الله وحولناه إلى واقع وإلى منهج عملي، نستطيع أن نخرج بها جيلا يحاكي جيل الصحابة، هذا الجيل القرآني الفريد الذي ما عرفت ولن تعرف البشرية له نظيرا أو مثيلا، لأن الذي رباهم المصطفى وكفى صلى الله عليه وعلى آله، ورضي الله عن جميع أصحاب رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اسمع الآية الجميلة دي، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يا أخي أصدق بقى، من تبقالك 20 سنة بتكذب، أعوذ بالله، أصدق بقى وتب إلى الله جل جلاله، أصدق في قولك، أصدق مع ربك، أصدق مع نبيك، أصدق مع زوجك، أصدق مع أولادك، أصدق مع الخلق، أصدق مع نفسك، أصدق مع نفسك بقى، خلاص خلاص ده العمر بيجري، أصدق مع نفسك يا رجل اتق الله. الله يا رجل اتق الله وأصدق، ما فلان الفلاني ده كنت بتقول عليه إمام في الأمة، خلاص بين عشية وضحاها صار مجرما من مجرمي هذه الأمة، أصدق مع نفسك وأصدق مع ربك وأصدق مع نبيك صلى الله عليه وسلم وأصدق مع الخلق، وأصدق مع الخلق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أصدق مع ربك وأصدق مع نفسك، فالصدق مع النفس بداية للصدق مع الخلق. لا يمكن أبدا أن أكون كاذبا على نفسي وكذابا كبيرا مع نفسي وأمام نفسي وأن أصدق مع الخلق وأن أصدق مع زوجتي ومع أولادي ومع عمالي ومع مرؤوسي ومع إخواني، أبدا أبدا. فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الصدق لا يمكن على الإطلاق أن يعلم الصدق أو أن يكون صادقا في قوله أو فعله أو حاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يا سلام، من المؤمنين رجال صدقوا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. الله الله الله الله، من المؤمنين، من المؤمنين مش من المسلمين، لا من المؤمنين رجال صدقوا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأمثاله من الأطهار الأبرار، منهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء. يا سلام، إن شاء أو يتوب عليهم، أو يتوب على المنافقين، بس يتوبوا، يتوبوا إلى الله جل جلاله ويتركوا النفاق ويخلعوا ثوب النفاق على عتبة الإخلاص أو على عتبة التوحيد إن وقعوا في نفاق الاعتقاد أو النفاق الأكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. وقال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون، الله الله الله، إنما المؤمنون، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم تعصف ريح الشك والريبة بحقيقة الإيمان في قلوبهم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، دول هؤلاء أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم أهل الصدق، هؤلاء هم أهل الصدق الذين ذاقوا حلاوة الإيمان ولم تعصف ريح الشك بحقيقة الإيمان في قلوبهم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يبتغون بهذا الجهاد وجه الله تعالى، لا يبتغون به شهرة ولا زعامة ولا طبلا ولا زمرا إعلاميا رخيصا، إنما يريدون به وجه الله سبحانه وتعالى. وفي آيات كثيرة أخرى بقى عن الكذب، آيات كثيرة بقول لحضرتك في أكثر من 280 آية، يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كيف يفلح هذا الكذاب الأشر الذي يفتري على الله الكذب؟ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا، ما أسهل الكلام وما أرخص التنظير وما أسهل العبارات، قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. منافق من علاماته الكذب، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. أول خصلة في المنافق الخبيث أنه كذاب. هل يقبل المؤمن لنفسه أن يكون من المنافقين بوقوع في الكذب في الأقوال والأعمال والأحوال؟ لا والله أبدا، والله لا يرضى المؤمن أبدا لنفسه أن يكون كذابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله ولو قطعت رقبته، والله ولو قطعت رقبته، لا يقبل المؤمن أبدا أن يكون كذابا على ربه أو على نبيه صلى الله عليه وسلم أو على الخلق، إلا في حالات، في حالات حددها نبينا سأذكرها حتى يكون كلامنا في كل جزئية دقيقا موزونا بميزان الشريعة لا بميزان العاطفة. إلا في ثلاث حالات فقط يجوز للمسلم أن يعرض وإن وقع في الكذب فلا إثم عليه ولا حرج في هذه الحالات، وسأذكر دليلها وأبينها الآن. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، فاتح صدره قوي، فاتح صدره. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا، أيوة أسمع قل معايا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. كذاب، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في القول كذاب، وفي الفعل كذاب، وفي الحال في الأحوال يعني في أعمال القلب كذاب، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الكذاب ده يوم القيامة معروف، الله أكبر. تصور البشرية حين تخرج البشرية كلها من لدن آدم إلى آخر رجل تقوم عليه القيامة، حين تخرج البشرية من القبور إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يخرج الناس من القبور حفاة عراة غرلة، يا رب استرنا ولا تفضحنا، ترى الكذابين وترى أهل الكذب في أرض المحشر لهم علامة ولهم سيمة معروفة بين كل الخلق. ما هي هذه العلامة؟ وجوههم مسودة، سلم يا رب، الوجوه مسودة، أسود من ظلام القبر، أسود من ظلام الليل، مفضوح. الكذاب يفضحه كذبه في الدنيا ويفضحه كذبه في الآخرة. الكذاب مفضوح في ما يعرفش الكذاب يجيد الكذب في كل أحواله، لازم يقع، لازم الكذاب يقع. شيخ ابن القيم بيقول: يأبى الله إلا أن يظهر المنافقين على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم، وفي زلات ألسنتهم. اللسان الكذاب ما يعرفش يحبكها طول الحياة، لا هو بيحبك المسألة في موضع وفي موضعين وفي عشر مواضع بس لا يمكن أبدا. إنما الصادق واضح ما يخافش، هو بيقول الحق، واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط، ما بي خلاص، هو لا يعنيه الخلق، هو لا يبحث إلا عن رضا الخالق، مش ممزق. الصادق ليس ممزقا أبدا، بل هو يقول ما يدين به لله وما يعتقد اعتقادا جازما أنه يرضي به ربه وسيده ومولاه. يرضى الخلق أو لا يرضى الخلق لا يعنيه، لا يعنيه على الإطلاق، على الإطلاق، وإنما يعنيه فقط ابتداء وانتهاء أن يرضي ربه، وإن رضي عنه ربه أرضى عنه كل الخلق، أو أرضى عنه أهل الإيمان وأهل الفضل. وإلا فالمنافقون والحاقدون والحاسدون والمجرمون والظالمون لا يرضون أبدا عن أهل الإيمان. الله، أنت متوهم أن كل الأرض وكل الناس في الأرض سيرضون عنك، هذا وهم. والله لو رضي الخلق كل الخلق عن أحد لرضي الخلق كل الخلق عن الواحد الأحد. يا حبيبي، أكثر أهل الأرض كفروا بخالقهم، أكثر أهل الأرض كفروا بخالقهم، بل ومن الخلق من اتهموا الخالق جل جلاله بالفقر، ونسبوا له الملائكة وجعلوا الملائكة بنات، بنات لله سبحانه وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. لكن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس، أي من أهل الإيمان. ما دليلي على هذا التفسير؟ كلام ربي الملك الجليل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب عباده المؤمنين. وإلا فعلى طول الخط يكره الكافرون والمنافقون من الحاقدين والحاسدين أهل الإيمان وأهل الدين والعلماء الربانيين، إلى أن يرث الله الأرض من على ذي سنة قدرية، قدرية وشرعية، يعني تدل الشريعة من القرآن والسنة عليها، هذا هو المراد. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، أي من حاول إرضاءهم وطلب العزة عندهم حتى ولو كان ذلك على حساب دينه، ولو كان ذلك يسبب سخط الله عز وجل عليه. هناك من الخلق من يبيع دينه، من يبيع دينه من أجل كرسي حقير، من أجل كرسي حقير يبيع الدين، يبيع دينه كله من أجل كرسي حقير، ومن أجل منصب تافه، ومن أجل دنيا، ومن أجل دنيا زائلة زائلة. والله الذي لا إله غيره، مهما طالت دنياك فهي قصيرة، ومهما عظمت دنياك فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أهل الكذب على الله يوم القيامة وجوههم مسودة. اسمع لقول ربي: وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. يا رب سلم، يا رب اللهم اجعلنا من الصادقين، وبيض وجوهنا يوم تسود الوجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل، تبيض وجوه أهل التوحيد، تبيض وجوه أهل السنة، تبيض وجوه أهل الصدق، وتسود وجوه أهل الكفر وأهل النفاق وأهل الكذب. اللهم اجعلنا ممن بيضت وجوههم في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، وده أخطر أنواع الكذب، أن تكذب على الله، ويليه أن تكذب على رسول الله، ثم بعد ذلك تكذب على الخلق. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ويقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما أكثر الآيات. فبتسمع للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، هذا هو المنهج، قرآن وسنة، ونسقط هذه الآيات وهذه الأحاديث على واقعنا المر الأليم. هذا هو منهجنا الذي ندين لله به، والذي به رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قرآن وسنة لمعالجة الواقع، مستنظير للثقافة الذهنية الباردة الباهتة. أبدا. اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: وإلا فالآيات ورب الكعبة كثيرة. بقول لحضرتك أكثر من 280 آية في القرآن الكريم حذر الله فيها من الكذب ومن الكذابين الأفاكين. يقول إمام الصادقين وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الله عليكم بالصدق. النبي يقول عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. أعوذ بالله من الكذب ومن شر الكذابين الأفاكين. اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا شر الكذابين الأفاكين المجرمين الظالمين بما شئت وكيف شئت يا أرحم الراحمين. عليكم بالصدق في الأقوال، عليكم بالصدق في الأفعال، عليكم بالصدق في الأحوال، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله الله الله الله. تصور يبقى فلان مكتوب عند الله من الصديقين، لأنه صادق في قوله، صادق في أفعاله، صادق في أحواله، صادق، مش مرائي، مش منافق خبيث، لا، يبتغي بقوله وفعله وحاله وجه ربه، لا يعنيه الخلق أبدا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. أي ورب الكعبة، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب في أقواله، يكذب في أفعاله، يكذب في أحواله، يكذب ويتحرى الكذب، هو بيدور على الكذب في كل شيء، حياته كذب في كذب، كذب في كذب، كذب في كذب، كذاب في كل شيء، كذاب في أقواله وأفعاله وأحواله، حتى في كلامه مع امرأته كذاب، في كلامه مع ولده كذاب، في كلامه مع زملائه في العمل كذاب. أعوذ بالله. يكتب عند الله كذابا، خلاص، حتى يكتب عند الله كذابا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ورب الكعبة خسر الدنيا والآخرة إن لم يتب إلى الله خسر الدنيا والآخرة. يكتب عند الله كذابا، خلاص. خلينا في الصدق شوية ونرجع تاني برضو الأحاديث اللي تحذرنا الكذب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سمعت من رسول الله، وفي لفظ حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. الله الله الله، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق يبعث في النفس الثقة، الثقة والثبات والقوة والرجولة والطمأنينة. خلاص، حتى ولو قدم حياته خلاص هو رجل صادق. إنما الكذب يبعث في النفس الريبة، الشك والقلق والخوف. طب هو أرض ده وكذب عليه، طب وده هيكذب عليه بإيه؟ طب والتالت، طب والتلاتين، طب والمية، حياته كلها كذب في كذب. فالكذاب عايش في قلق، نعم ممزق، عايش في شك، عايش في ريبة. فالرسول يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع الكذب إلى الصدق، انتقل من حياة الكذب إلى حياة الصدق، من حياة القلق إلى حياة الطمأنينة، من حياة الشك إلى حياة الصدق والثبات. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. في حديث جميل في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا، الله الله الله، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هل وقفت على سر محق البركة اللي احنا شايفينه في حياتنا اليوم؟ ما فيش بركة في أي حاجة، فيش بركة في الأوقات. طيب النهاردة الأربعاء، الحلقة اللي فاتت في الأسبوع الماضي الأربعاء أنا تهلناكت امبارح، ما بلحقش أجهز، ما بلحقش أحضر للحلقات، والله ما بلحق أطلع من حلقة جايز، ما فيش. الله أكبر الله أكبر، رمضان ويليه رمضان، وعيد ويليه عيد، وسنة بعد سنة. الله، الأيام تمر والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار. ما فيش بركة، فيش بركة في الوقت، فيش بركة في العمر، ما فيش بركة في الطعام، فيش بركة في الشراب، فيش بركة في الأرزاق، ما فيش بركة في الأعمار، ما فيش بركة في الأولاد، ما فيش بركة في البيوت، ما فيش بركة في الرواتب ولا في الرزق. قلت البركة، قلت البركة. أقول لك بقى الشيخ الدارويش، أهو الشيخ الدارويش بقى ودخلنا في شغل الدرويش، أقول لك البركة، بركة إيه مولانا؟ ما هو صاحب القلب المغلق هو الذي لا يستوعب مثل هذه المعاني. في بركة بنص القرآن وبنص السنة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركة، لا لا لا، بركات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. ما في تكذيب حتى لآيات الله، في تكذيب، ما فيش تقدير لكلام الملك القدير. نزعت البركة بسبب إيه؟ بسبب المعاصي. وأخطر هذه المعاصي بعد الشرك، بعد الشرك، أو من أخطر، لأكون دقيقا، من أخطر هذه المعاصي بعد الشرك الكذب. الكذب، أنا ببيع لك سلعة، عمال أخبي وداري في العيب عشان ما تشوفوش، عشان أخد زيادة عن حقي في هذه السلعة، 1000 جنيه زيادة، 10,000 جنيه، 100,000. يا رجل والله العظيم هذا ما الحرام، والله حرام، ولن ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة، وستسأل عنه بين يدي الله جل وعلا في الآخرة. ما تبين يا رجل وتخليك صادق، بين عيب السلعة وانت بتبيع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا، كله يبين ويبقى عنده فيه الصدق، بورك لهما في بيعهما، ربنا يبارك للبائع ويبارك للمشتري، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فيش بركة في البيعة، وهذا واقع، هذا واقع. شايف عظمة الصدق وشايف مصيبة الكذب. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه، اسمع الرواية الجميلة دي: من سأل الله الشهادة بصدق بصدق بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وممكن يموت في الميدان وهو من أهل النيران، يموت في ميدان القتال وهو من أهل النيران. ليه؟ لأنه أبو عرام فتح صدره يقول لك أنا بطل، يقول لك أنا مقاتل، عاوز وسائل الإعلام تصور وتنقل، الله أعلم بنيته. عشان كده بقول ليس من الأدب ولا من الدين أن نقطع لأحد بشهادة، وإنما نقول نرجو الله، نرجو الله أن يكون عنده من الشهداء. إنما فلان الشهيد، الشهيد فلان، هذا سوء أدب مع الله عز وجل. إن كان ذلك على سبيل القطع والجزم فليس هذا من الأدب مع الله، لأن الرجل قد سقط في الميدان كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي، ومع ذلك قال الصحابة: ما أبلى اليوم أحد مثلما أبلى فلان، لا يدع في أعداء الله شاذة ولا فذة إلا وتبعا بسيفه. فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: هو في النار. يا خبر أبيض، في النار، في النار رجل في الميدان ومسك السيف وكفى ببارقة السيوف على الرؤوس فتنة، هو في النار. صحابي قال: لا أنا مش هسيبه بقى، أنا وراه لحد ما أشوف في النار إزاي، في النار إزاي، مش ممكن. فأصيب هذا الرجل بسهم فلم يتمالك ولم يصبر، وإنما وضع رمحه في الأرض واتكأ عليه بصدره فقتل نفسه. رجع الصحابي يقول النبي: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ فقال: كذا وكذا. قصة الشاهد أنه قد يسقط في الميدان وهو في النار، واحد يموت على فراشه في البيت وهو مكتوب عند الله في الشهداء. ليه؟ لأنه سأل الله الشهادة بصدق، بصدق. والله يعلم الصادق من البكاش الكبير والكذاب الأشر، الله يعلم الصادق من الكاذب. أيوة، اللي بيسأل الله الشهادة بصدق معلوم ومعروف، والكذاب معروف. الله جل وعلا يعلم السر وأخفى. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. اللهم ارزقني وإياكم الشهادة، واجعلها دعوة صدق يا أرحم الراحمين، ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. في الجنة بس 100 درجة في الجنة للشهداء، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. هذه الدرجات 100 المين للشهداء في سبيل الله. الله أكبر. طيب، بكفاية كده في الأحاديث في الصدق. عكر قلبك شوية زي ما قلبه متعكر أنا كمان ببعض الأحاديث في الكذب، في الكذب. الله يجنبني وياكم الكذب. يا الله، حديث صعب قوي. الحديث رواه الإمام البخاري من حديث جابر بن سمرة، والحديث النبي رأى في رؤيا، رآه في رؤيا. ومعلش سأقف وقفة متأنية أو يعني قليلة لأرد على بعض إخواننا، لا أخرجهم من دائرة الأخوة مع أنهم أساءوا الأدب، من أولئك الذين ينكرون على أننا قد ذكرنا رؤيا رأتها أخت فاضلة، رأت فيها النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الركب بالقبول. رؤيا، أنا أعجب لهذه الجرأة الشديدة على الله وعلى رسول الله ثم على أهل العلم. حتى لو أخطأ عالم أو طالب علم، أليس من الأدب أن نرد الخطأ بأدب؟ هذا إن أخطأ العالم أو طالب العلم. أما أن يسفه هذا القول وأن يرد هذا القول وأن يتهم بأنه من الخرافات والخزعبلات، هذا كلام لا يليق بطالب علم. بل والله لا يليق بمسلم عادي، فضلا عن طالب علم، فضلا عن شيخ يدعي أنه يبلغ عن الله ورسوله. الرؤى يا إخواني ليست خزعبلات، الرؤى ليست خزعبلات وليست خرافات، بل لقد أفرد الإمام البخاري كتابا في صحيحه سماه كتاب التعبير، سماه كتاب التعبير لمن أراد أن يرجع إليه الليلة في صحيح البخاري، الكتاب رقم 91. وبوب الإمام البخاري في هذا الكتاب 48 بابا، أنا أعجب لهذه الجرأة الشديدة. كتاب التعبير يعني كتاب الرؤى، كتاب الرؤى، فالمراد بالتعبير أي العبور من باطن الرؤية إلى ظاهرها، هذا هو المراد بكتاب التعبير. أورد فيه الإمام البخاري 48 بابا، 48 بابا. ويتندر الأخ ازاي تشوف النبي؟ الله، سبحان ربي العظيم، ذلك فضل الله يا حبيبي، يؤتيه من يشاء، بشرط أن تكون رأت النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي وصف بها والتي عرفناه من خلالها، من خلال كتب السنة الصحيحة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا تستهزئ يا ولدي ويا أخي، ولا تسخر، وإنما تعلم، وإن رددت اسأل العلماء ابتداء ثم رد بأدب، إن أردت أن تبين الحق بين الحق بأدب، بشرط أن تكون متعلما للحق وعالما بالحق. 48 باب من أبواب كتاب التعبير. بل ستعجب إذا قلت لك بأن الحديث، حديث جابر بن سمرة الذي سأذكره الآن في الكذب، وهو حديث طويل وسأذكر الجزء الذي أريده فقط، هو آخر حديث في كتاب التعبير، آخر حديث في كتاب التعبير، في الباب رقم 48 من أبواب كتاب التعبير. بل وترجم له الإمام البخاري ترجمة بعنوان باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا، هو اللي بيطلب، هو اللي بيسأل الصحابة حد رأى منكم رؤيا، هو اللي بيسأل، كان يكثر عليه الصلاة والسلام. بل لقد ترجم الإمام البخاري في كتاب التعبير بابا بعنوان باب رؤيا الصالحين. الله، باب رؤيا الصالحين، يقول لك حتة صوفية حتة دروشة، ماشي يا عمي، ماشي يا عمي، الله يرزقنا وإياكم الأدب. الإمام البخاري يقول باب رؤيا الصالحين، ويروي في هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح. والله ده كلام النبي، والله كلام النبي، مش كلامي والله. الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. نرد الكلام ده؟ نلغي الكلام ده عشان ده صوفية ودروشة؟ والشيخ الدروش بقى صوفي؟ الرؤيا الحسنة يراها الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. والباب البخاري والباب رؤيا الصالحين. بل وفي الصحيح أيضا، في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله. إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عز وجل، فليحمد الله عز وجل وليحدث بها. يا رب علمنا، يا رب، يا رب علمنا وارزقنا الأدب. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فهي من الله فليحمد الله وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ، أي فليستعذ بالله، فليستعذ من الشيطان ولا يحدث بها فإنها لا تضره. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بل لقد ترجم الإمام البخاري في كتاب التعبير بابا آخر بعنوان باب المبشرات. فيا حبيبي نحن لا نأخذ أحكاما من الرؤى، يا حبيبي نحن لا نأخذ أحكاما من الرؤى، وإنما نبشر ونستبشر بالرؤى. قال الإمام البخاري باب المبشرات، باب المبشرات. عاوز ترجع بسرعة للباب، ارجع للباب الخامس، الباب الخامس من كتاب التعبير. الإمام البخاري يقول باب المبشرات، ويروي فيه الإمام إمام الدنيا رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبق من النبوة إلا المبشرات. يا أخي اتق الله يا أخي. يقول عليه الصلاة والسلام لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة. قال الرؤيا الصالحة. والله العظيم ده حديث البخاري، والله يا أخي ده حديث البخاري. قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة. وفي رواية مسلم، وفي رواية مسلم قال عليه الصلاة والسلام لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. اسمع اسمع الزيادة الجميلة دي، لم يبق من مبشرات النبوة، لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، يراها المسلم أو ترى له. طب رؤيا النبي أحق؟ روى الإمام البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم، حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان، لفظ مسلم من حديث جابر بن عبد الله، فإن الشيطان لا يتمثل بي، أو فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل بي. وفي لفظ البخاري من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. وفي لفظ البخاري أيضا فإن الشيطان لا يتكونني. ده كلام النبي. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه المعروف لنا في كتب السنة الصحيحة فقد رأى رسول الله. لما تستكثر على الأخت الفاضلة أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تستكثر على أي مسلم أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا، أم أنه الحقد، أم أنه الحسد، أم أنه الهوى؟ أسأل الله أن يطهر قلوبنا من الحقد والحسد والهوى والظلم، وأن يكفينا شر الحاقدين والحاسدين والظالمين بما شاء وكيف شاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ارجع للرواية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في الرؤيا الطويلة التي رآها عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث كما ذكرت آخر حديث في كتاب التعبير ترجم له الإمام البخاري بابا بعنوان باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. وفيها، أي في هذه الرؤيا الطويلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مستلقيا لقفاه، رأى رجلا مستلقيا لقفاه، وإذا آخر، يعني فيه رجل آخر قائم واقف عند رأسه بكلوب، عارفين الكلوب اللي هو يشبه الخطاف من الحديد، بكلوب من حديد، وإذا رجل آخر قائم بكلوب، قال عليه الصلاة والسلام بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه، شقي وجهه، فيشرشر شدقه إلى قفاه، يعني يقطع هذا الشدق هو الجانب من الفم إلى قفاه إلى الخلف، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. أنت متصور المشهد ده؟ كلوب من حديد، خطاف من حديد، واحد نايم مستلقي على قفاه، ورجل آخر بالخطاف عمال يدخل الخطاف في ناحية الشق ده ويجره إلى القفا، وفي ناحية المنخر الأنف ويجره إلى القفا، والعين ويجره إلى القفا، منظر بشع. قال عليه الصلاة والسلام ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب، وهكذا فيعود كما كان، ويعود إليه هذا الرجل كما كان يفعل به في المرة الأولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام مستغرب، يقول سبحان الله سبحان الله، ويقول ما هذان ما هذان. فقال إنه الرجل، خلي بالك، إنه الرجل يغدو من بيته، يطلع في الصباح يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. ده كذاب، وهذا جزاء الكذاب، يقطع شدقه ويقطع أنفه تقطع عينه، ويفعل به هكذا. الرجل يخرج من بيته غداة من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وما أكثر الكذابين الذين يعلمون يقينا أنهم يكذبون، الذين يعلمون يقينا أنهم يكذبون، وما يحملهم على هذا الكذب إلا الحسد وإلا الحقد وإلا الهوى وإلا الظلم. كفاني الله وإياكم شر أهل الأهواء بما شاء وكيف شاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في حديث الذي روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود بسند حسنه الحافظ العراقي وغيره، أنه من حديث النواس بن سمعان أنه صلى الله عليه وسلم قال كبرت خيانة، يعني خيانة بشعة كبيرة، أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت عليه كاذب، أو وأنت له به كاذب. يعني يبقى الأخ جالس يستمع إليك ومتوقع وعلى يقين أنك صادق، وأنت تعلم من نفسك أنك كذاب. كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت عليه به كاذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا، وفي لفظ إثما، أن يحدث بكل ما سمع. طيب، إيه الحالات اللي يجوز فيها الكذب؟ ما هي الحالات التي يجوز فيها الكذب؟ الجواب في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، لنتعرف على هذه الحالات وعلى أقسام الصدق وعلى ثمرات الصدق وعلى علامات الصدق. الموضوع لسه طويل، تعالوا بنا في الحلقة القادمة إن قدر لنا الملك الجليل اللقاء والبقاء، لنتحدث عن الحالات التي يجوز فيها للمسلم أن يكذب بنص الحديث، ولنفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، حتى لا يكذب كل أحد في أي شيء بهذا الحديث مستدلا به في غير موضعه أو دون تحقيق مناط هذا الكلام النبوي البليغ. ثم لنتعرف على أقسام الصدق، ثم لنتعرف على علامات الصدق، ثم لنتعرف على ثمرات الصدق. جعلني الله وإياكم من الصادقين، وأكتفي بهذا القدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.